له سؤال آخر يقول: هل وقوع النجاسة على جسم الإنسان تلزمه بإعادة الوضوء أم أنه يكفي إزالة النجاسة والصلاة دون إعادة الوضوء؟ إذا وقع على جسم الإنسان نجاسة بعد الوضوء بأن وقع على شيء من بول صبي أو غير ذلك من أنواع النجاسة فإنه يغسل محل النجاسة ويكفي ولا يعيد الوضوء، بل يغسل ما أصاب النجاسة من ثوب أو بدن وليس عليه يعيد الوضوء. أما إذا كانت النجاسة من نفسه بأن خرج منه البول فهذا يعيد يستنجي ويعيده. أما لو أصاب نجاسة من طفل عنده طفل أو من غيره أو سقط عليه دم يغسل ما أصابه ويكفي والوضوء صحيح. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.